وما تشاءون إلا أن يشاء الله الله الله الله رب العالمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفجرت وإذا القبور بعثرت وعلمت نفس ما قدمت وأخرت يا لا إله إلا الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فسواك خلقك فسويك فعزلك الفاتحة.